بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بعض ما يتعلق بهذه الترجمة، وقدمنا أن الإمامة منصب شريف ومقام عظيم منيف يتقلده الأخيار والصفوة الأبرار لكي يكون معينا لهم على تذكير الناس بالخير ودلالتهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في أعظم الأمور وأجلها بعد الشهادتين، وهو أمر الصلاة. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث الشريفة التي تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة، وتنبيهه عليه الصلاة والسلام لمن يقتدي بالإمام أن يكون تابعا له وأن لا يتقدمه ولا يسابق. وقد ذكرنا بعض الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في الإمامة، واليوم إن شاء الله نتم ببيان جملة من الهدي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة في الصلوات. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام لا يخرج، أنه لا يقيم المؤذن إلا بعد خروجه للمسجد صلوات الله وسلامه عليه. وكان بلال رضي الله عنه ينتظر حركة الستر، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلة على المسجد، وكان بابها يفضي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وروضته بالخصوص. فكان إذا تحرك الستر علم بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، فيقيم الصلاة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤم الناس. وتحرك الستر ذات يوم، فعجل بلال رضي الله عنه وأقام الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لما طال وقوف الصحابة ينتظرون خروجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا حتى تروني. فكانت سنة من سننه عليه الصلاة والسلام في إمامته في الصلاة، فالمؤذن لا يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام، ولا ينبغي للناس أن يشوشوا على المؤذنين ولا أن يؤذوهم. وإذا حصل تأخر من الإمام، فالمنصوص عليه عند الأئمة أنه يشرع أن يرسلوا للإمام، فقد يكون عنده عذر نوم أو نحو ذلك، فإذا كان متأخرا تأخرا فاحشا فإنه يرسل إليهم أن يقدموا رجلا منهم ليصلي بهم. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما مرض بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا هو الأصل. وأما ما يفعله بعض الناس من الصياح واللغط، وخاصة إذا كان تأخر الإمام تأخرا يسيرا، فهذا من يفعله يصيب آثاما من وجوه. الوجه الأول: الافتيات على الأئمة، والتشويش على والوجه الثاني التشويش على المؤذنين وإزعاجهم، والوجه الثالث اللغط الذي يكون في بيت الله عز وجل وفي المساجد، والأمر الرابع انتهاك حرمة الإمام والمساس بمكانته أمام قومه وجماعته ومن يصلي بهم. والمساس بحرمة الإمام مساس بحرمة الإمامة نفسها، فينبغي الكف عن مثل هذه التصرفات. وإنك والله لتعجب أن ترى الناس تقف صفوفا طويلة وإلى وساعات عديدة ينتظرون اليسير من حطام الدنيا، لا يتكلم أحد منهم بكلمة، ولكن إذا جلس ينتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه وهو في خير وبر وطاعة لربه عز وجل، إذا به يتمعر ويتململ. وتجد السفهاء والرعاع الذين لا يتقون الله ولا يحترمون أهل العلم ولا يحفظون حرمة حملة كتاب الله من الأئمة، تجدهم يستطيلون ويصيحون ويلغطون. فهذا كله لا يخلو الإنسان فيه من تبعة في الدنيا والآخرة. فالمنبغي التزام الآداب النبوية ومراعاة الآداب الشرعية، فانتظار الصلاة خير وبركة وفيه خير كثير. وإذا كان الإنسان عنده ضرورة أو عنده أمر ألم به، مثل أن يحتاج لإسعاف مريض أو يكون عجلاً من أجل مريض يخاف عليه، فإنه يجوز له أن يخرج من المسجد إذا خاف على المريض، ويجوز له أن يبادر ويصلي لوحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أن معاذ رضي الله عنه أتى قومه بقباء، فجاء رجل ومعه ناضح، وكان قد أتى متعبا من عمله، فلما استفتح معاذ بسورة البقرة يصلي بهم صلاة العشاء انفتل الرجل. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه أتم لنفسه الصلاة لوحده ثم انصرف، فذكر لمعاذ فذكره معاذ بسوء يظن أنه من المنافقين، فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له أمره وأنه يأتي مجهدا من عناء عمله وشغله، وأن بلالا يطيل بهم الصلاة بالبقرة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرشد معاذا إلى ما ينبغي من مراعاة حال المصلين، ولم يأمر الرجل بإعادة صلاته، ولم ينكر عليه أنه لما كان في حاجة وظرف وشغل لم ينكر عليه الضيق. فمن كانت عنده ضرورة فدين الله يسر والشرع سمح، ولا يستطيل على الأئمة، بل يأخذ برخصة الله التي رخص له، فهذا هو شأن المسلم الموفق. فعلى الأئمة ألا يحرجوا الناس، وأن يحاولوا قدر المستطاع تحبيب عباد الله في طاعة الله، وأن يحاولوا قدر استطاعتهم تحبيب عباد الله في مساجد الله وأداء الصلاة مع الجماعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقف ليصلي بأصحابه اعتمد على العمود فيضع يده اليمنى عليه ويقول: استو، ثم يضع يده اليسرى أي يلتفت إلى الجهة المقابلة من المصلين ويقول: استو، فيأمر باستواء الصفوف واعتدالها. ولذلك قال أنس رضي الله عنه لبعض التابعين: أتدري لما هذا العمود؟ قال: لا. فذكر له فعل النبي صلى الله عليه وسلم واعتماده عليه. فالسنة أن الإمام إذا أراد أن يكبر أن يحرص على الأمر بتسوية الصفوف، فإذا رأى الناس قد عقلت وفهمت فإنه لا يلزمه أن يكرر ذلك دائما. ولذلك ثبت في الصحيحين عن الصحابي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف في الصلاة كما يسوى القداح تسوى القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا قام ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا يدل على هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة، أنه في إمامته كان يحرص على تسوية الصفوف، وكان يأمر بذلك ويأمر بسد الفرج، وكان أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم وصحابة نبينا أجمعين. كان لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا جاءه رجال وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن الصفوف قد استوت، وهذا من حرصه رضي الله عنه وأرضاه في إمامته على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استوت الصفوف كبر تكبيرة الإحرام ودخل في صلاته عليه الصلاة والسلام ورفع صوته بالتكبير فأسمع. ولذلك نبه الأئمة على أنه ينبغي للإمام إذا صلى بالناس أن يسمعهم صوته، خاصة في التكبيرات، تكبيرة الإحرام وفي السلام من الصلاة، لأنهما مهمان في صلاة الناس، فمن سبقه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، ومن سبقه في التسليم بطلت صلاته. فينبغي أن يكبر ويسلم بطريقة يعلمها الجميع أو يسمعها للناس أو لأغلب الناس. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام لما ضعف صوته قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بجواره وصار يكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الناس تكبيره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس قرأ قراءة مفصلة مبينة، فلم يكن عجلا في قراءته عليه الصلاة والسلام، وكانت قراءته فصيحة بينة يعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا صلى بالناس راعى أحوالهم فلم يطل بهم إطالة تخل وتمل، ولم يقصر في صلاته ويعجل على وجه يخل بأركانها وشرائطها وواجباتها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من الهدي الكامل منه عليه الصلاة والسلام في صلاته. وربما في الصلاة السرية رفع صوته لكي يعلم ما يقرأ به في صلاته عليه الصلاة والسلام، وهي من سننه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي حال الأضعف من المصلين، ولذلك لما سمع بكاء صبي في صلاته خفف الصلاة وقال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأخففها فأسمع بكاء الصبي فأشفق على أمه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه قرأ: إنا أعطيناك الكوثر، مراعاة وتخفيفا لأم صبي حينما سمع بكاءه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان هدي الأئمة من بعده. فالتطويل في الإمامة في القراءة والتطويل في الخطب يمل الناس ويدعوهم إلى التأخر عن شهود الصلوات. ولذلك كانت خطبته عليه الصلاة والسلام أقصر من صلاته، فإنك لتعجب حينما تعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، وكان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فلو نظرت إلى عدد صفحات هذه السور ونظرت إلى الخطب المطولة اليوم بالصفحات الكثيرة والتأخر في إلقاء الخطبة والتقعر فيها والتشدد والتنطع، وكيف أن الناس لا تحسن فهم هذا الكلام الكثير، لعلمت أن هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي. وكان مع ذلك عليه الصلاة والسلام يخطب فما تمل خطبته، وكان إذا ذكر الكلام أعاده مرتين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على قصر الخطبة، ولكنها خطبة مليئة بالحكم والأحكام التي يحتاجها أهل الإسلام. فكان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي، ولا يزال الموفقون الأئمة الصالحون الراشدون الهداة المهتدون يهتدون بهذا الهدي، يحببون الناس في صلاتهم، ويحببون الناس في خطبهم، ويحببون الناس في مواعظهم، ويجعلونهم على إلف من طاعة ربهم وأنس. فلا يجوز لأحد أن ينفر عباد الله من فرائض الله ومن شهود الصلاة مع الجماعة. وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه الصحابي وقال إني أتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان، قال أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعظ موعظة أشد من تلك الموعظة، وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين. فإذا كان هذا يخاطب به علماء الصحابة الذين كانوا يصلون ويخطبون، فغيرهم من باب أولى أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في التخفيف عن الناس وتحبيبهم في الصلاة وتحبيبهم في شهود الجماعة. فتأخر الناس عن الصلاة خاصة يوم الجمعة وتأخرهم عن الخطبة هذا فيه ضرر عظيم إذا كان بالإطالة. ولذلك كم ينال المسلم الموفق من الأجور إذا كانت خطبته قصيرة مليئة بما فيه الفائدة؟ فخير الكلام ما قل ودل، والناس لن تستطيع أن تستمر في فهمها ووعيها وتركيزها مع الخطيب المدد الطويلة. ولربما خطب بعض الناس بالساعة والساعتين وكأنه يملك المنبر، فإذا ذكر بالله ووعظ يقول قوله: من شاء أن يصلي فليصلي، ومن شاء أن لا يصلي فليذهب. فهذا منكر عظيم أن يتعالى الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وإنما ننبه على هذا الأمر ونشدد فيه لشدة الحاجة إليه، وادعاء البعض أنه على سنة وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء البعض أنه يصيب الخير والواقع أنه لا خير في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير في تنفير الناس، ولا خير في أمر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه فتنة. فالواجب التناصح في ذلك والائتمار بأمر الله، وعلى الإمام أن يتقبل من المأمومين ما كان من التوجيه وما كان من الحاجة وما كان من الشكوى، فيتقبل ذلك بصدر الرحب ما دام أنه لا يخالف الكتاب والسنة ولا يتعارض مع شرع الله. فلهم حق في شهود الصلاة خاصة في الجمعة. ولذلك جعل الله موعظة الجمعة في الأسبوع تغسل عن القلوب أدرانها، وتهدي العباد إلى ربهم، وترشدهم إلى ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. فالموفق من حرص على هذا الهدي وهذه السنة وأخلص لوجه الله عز وجل في جميع ذلك. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الإمامة تقديم الأقرأ لكتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في داره ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. فهذه أخلاق النبوة بيّن فيها عليه الصلاة والسلام أمورا ينبغي مراعاتها في تقديم الإمام وتقدمه على الناس، فيتقدم على الناس في الإمامة حفاظ كتاب الله وأهل القرآن الذين اشتغلوا به وبضبطه وكانوا على علم به. فقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يدل على أن أهل القرآن مقدمون. واختلف العلماء رحمهم الله هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أقرأهم لكتاب الله أكثرهم حفظا للقرآن، أم أن المراد به من كان مجودا متقنا للقرآن ولو كان قليل الحفظ. وجهان لأهل العلم مشهوران. قال بعض أهل العلم رحمهم الله أقرأهم لكتاب الله هو الأكثر حفظا، فمن حفظ جزءا يقدم على من حفظ دونه، ومن حفظ الجزء مقدم على من حفظ دونه ولو كان أكثر إتقانا في القراءة، وهكذا من حفظ القرآن كله فإنه يقدم على من حفظ بعده. وهذا القول هو وجه عند الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، واختاره بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن المراد بقوله أقرأهم لكتاب الله المراد به من كان متقنا للقراءة ولو كان قليل الحفظ، وهذا القول هو الوجه الثاني والرواية الثانية في مذهب الحنابلة. الوجه الثاني عند الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إنه الأكثر بقوله عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكثركم قرآنا، فبينت هذه الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أن المراد بالأقرأ الأكثر حفظا. وكذلك أيضا أكدته الرواية الأخرى التي صرحت بكثرة حفظ القرآن، كما أن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما كان يؤم الصحابة رضوان الله عليهم بقباء وكان أكثرهم قرآنا، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون بكثرة الحفظ أي بما معه من كتاب الله عز وجل، وهذا هو أرجح القولين. وأما القول الثاني فإنه يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام أقرأهم، قالوا الأقرأ هو الذي يضبط القراءة، ورد بأن الرواية الصحيحة التي ذكرناها مفسرة لهذه الرواية المحتملة، فدل على رجحان القول الذي يقول إن العبرة بكثرة الحفظ، فمن كان أكثر حفظا للقرآن يقدم، لكن بشرط أن لا يكون مخلا بالفاتحة، فإن كان مخلا بالفاتحة يلحن فيها أو كان في حكم الأمي وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحنا محيلا للمعنى، أو كان يبدل حرفا مكان حرف، أو يضيع التشديدات كما تقدم معنا في مسائل الفاتحة، فإنه حينئذ يقدم غيره ولو كان أقل حفظا، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وتضييع حرف منها كتضييعها كلها. وهكذا إذا كان يبدل حرفا بحرف كالرحمن، كان يبدل الحاء هاء، أو كان يغضب يبدل الضاد زادا المغضوب ونحو ذلك، فإن هذا كله مخل بالفاتحة ومخل بقراءتها. ولذلك إذا كان خلله على هذا الوجه فإنه يقدم عليه غيره ممن يتقن الفاتحة ولو كان أقل حفظا. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يقدم في الإمامة العالم بالسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والمراد بالعلم بالسنة العلم بأحكام الشريعة ومعرفة حلال الله وحرامه. ولا شك أن تقديم الأقرأ محله أن يكون عالما بأحكام الصلاة من أركانها وواجباتها وشرائط صحتها، ملما بما يطرأ في الصلاة ولو بأصول السهو وأحكامه التي تطرأ على الإمام في إمامته. فهذا كله يقدم صاحبه من كان ملما بهذه الأحكام، فيقدم على من يجهلها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هديه أنه إذا زار الرجل الرجل في داره فإنه لا يتقدم عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤم الرجل الرجل في داره. وذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أسبابا مختلفة، منها ما ذكروا أن صاحب الدار له حق في داره فلا يتقدم عليه، ومنها أنه إذا كان في ضيافته فإنه أعرف بوقته، فلو قدم غيره لربما أطال الصلاة ولربما أحرجه وأضر به. وأيا ما كان فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الموضع ليس فيه إمام، إذا كان الموضع فيه إمام راتب يصلي بالناس، فالأئمة الذين هم مرتبون أو رضيهم أصحاب الحي أو جماعة المسجد لهم حق وهم مقدمون على غيرهم، ولا يجوز لأحد أن يتطاول عليهم وأن يتقدم عليهم إلا بوجه شرعي. فالأصل أنه إذا رضي القوم إماما وقدموه أنه هو المقدم، ما دام أنه يؤدي الصلاة على وجهها ولا يضيع شيئا من حقوقها. ولا يجوز المنافسة منافسته أو الإضرار به من أجل إسقاطه والتقدم عليه، فهذا كله مخالف للشرع وصاحبه آثم شرعا. أما لو أن إنسانا دخل المسجد كالمساجد التي تكون في الطرقات وفي السفر ووجد جماعة، فإن علم حالهم قدم الأقرأ لكتاب الله منهم، فإن كان يجهل حالهم وكان قارئا أو حافظا لكتاب الله فإنه يتقدم عليهم إذا كانوا مسافرين. أما إذا كانوا من أهل الموضع فإنهم يقدمون واحدا منهم، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. فإذا كان في السفر ودخل المسجد وغلب على ظنه أنه لو تقدم أحد من الناس أنه لا يحسن قراءة الفاتحة وكان يتقن قراءة الفاتحة، فحينئذ يتقدم. وقد يجب عليه أن يتقدم إذا غلب على ظنه أنه سيتقدم أمي لا يحسن قراءة الفاتحة. وهنا ننبه على أن بعض الناس فيه جرأة على الإمامة، فتجده إذا دخل في المسجد أقام الصلاة ثم تقدم وصلى بالناس مع أنه لا يحسن قراءة الفاتحة ويخل فيها، وقد يخل بها إخلالا يوجب بطلان الصلاة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله. وإذا أراد الإنسان أن يصيب فضل الإمامة وأن يتقدم على الناس في الإمامة فليجلس بين يدي من يتقن كتاب الله ليقرأ عليه الفاتحة ويعلم صحة قراءته وأهليته لإمامة الناس والتقدم عليهم، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك فيتقدم ويقرأ قراءة العامي الأمي الذي يقرأ كما شاء، ومنهم من يقرأ بسرعة وعجلة خاصة في مساجد الأسفار، فلا تتبين الحروف من كتاب الله، بل إنك في بعض الأحيان لا تدري ما الذي يقول. فهذا كله يأثم أصحابه بجرأتهم مع وجود من هو أحق بالإمامة. فإذا وجدت الجماعة واجتمع القوم خاصة في مساجد الأسفار والمساجد التي تكون على الطرقات، يسأل الإنسان إذا اشتبه في وجود من هو أقرأ، سأله أتحفظ كتاب الله أو نحو ذلك، مما يتبين به أهليته فيقدمه. أما ما يفعله الناس من تقدم كل من هب ودب ليصلي وليعم، فمثل هؤلاء إذا صليت وراء أحدهم ووجدته يخطئ في الفاتحة صححت له قراءته، ولا يجوز لك أن تسكت على هذا الخطأ، وأنت آثم شرعا إذا أبدل حرفا بحرف أو أخل بالفاتحة فلحن لحنا محيلا للمعنى، كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم فتصحح عليه قراءته. فإن تمادى في الخطأ وأصر فإنك تنوي مفارقته، فإذا انتهت الصلاة نبهت كل من صلى وراءه أن يعيدوا صلاتهم إذا كانوا يحسنون الفاتحة. فمثل هؤلاء لا تصح إمامتهم إلا بمن كان مثلهم أو كان دونهم في ضبط الفاتحة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن أمر باتباع الأئمة ولو كان عندهم الخلل، فيجوز الائتمام بالإمام ولو كان فاسقا مقصرا في حق الله عز وجل، ما دام أنه يقيم أركان الصلاة وشرائطها وواجباتها على السنن، وفسقه خارج الصلاة. فإذا تقدم للصلاة رجل وعنده إخلال، كأن يكون مرتكبا للكبيرة أو مصرا على صغيرة يوصل إصراره إلى كونها كبيرة، فإنه يجوز الائتمام به، والصلاة وراء الفاسق صحيحة، لما ثبت في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإمام الفاسق فسقه عليه ما دام أنه قد أدى الصلاة على وجهها. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بأبي وأمي، خاصة إذا كان ذلك الفاسق إماما راتبا أو كان في تقديم من هو أصلح منه مفسدة، فإنه حينئذ يصلى وراءه والصلاة وراءه صحيحة لثبوت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس فركع استتم ركوعه، وإذا رفع استتم اعتداله بعد الرفع من الركوع. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد استتم السجود وأعطى أعضاء السجود حقها، وجافى عليه الصلاة والسلام حتى لو إن بهمة مرت لمرت من تحت إبطه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان يعتدل في سجوده ولم يكن يفترش افتراش الكلب كما سيأتي في صفة صلاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه السنن الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق يجب على الأئمة أن يحيوها، وأن يصلوا بالناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس السنة. الإمام يؤجر أجرا عظيما إذا كان حريصا على السنة في كل قول وفعل وهدي، يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينوي في قرارة قلبه أن يأتم به الناس وأن يهتدي به الناس. فإذا رآه أحد وصنع مثل ما صنع كان له مثل أجره، ولو رآه أحد وتعلم السنة من فعله الذي فعله ثم بلغ هذه السنة لغيره وعلمه إياها كان شريكا له في أجره. فهذا خير عظيم يعود به الإمام. فالإمامة تعليم للسنة بالقول في الخطابة والتوجيه وبالفعل، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا صلى بأصحابه فرأى أحدا أخطأ نبهه وأرشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس فعطس رجل وقال الحمد لله فرمقه القوم بأبصارهم، وكان يظن أن الكلام لا زال مشروعا في الصلاة. قال معاوية رضي الله عنه وهو صاحب القصة، معاوية بن أبي الحكم رضي الله عنه، قال فلما فرمقني الصحابة بأبصارهم فصحت وقلت واثق لأماه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، ولكن قال أيكم صنع كذا وكذا، فقلت أنا يا رسول الله، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما كان فظا ولا غنيظا ولا عنيفا، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن التوجيه، فأفعاله وأقواله في توجيه المخطئ ونصحه على أكمل الهدي. بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. هكذا يكون الإمام مثل الوالد للصغير، ومثل وهو المعلم للناس، معلم الخير، يكون على أجمل وأكمل ما تكون عليه الأخلاق من اللين وتوطئة الكنف وتحبيب الناس في شرع رب الجنة والناس. إنه إن فعل ذلك كان أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس أجرا في إمامته. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المخطئ نبهه، وكان عليه الصلاة والسلام في تنبيهه وإرشاده يدل على ما أعد الله من الخير والأجر والمثوبة لمن أصاب خيرا وأجرا في صلاته. فهذه مسؤولية الإمام، فينبغي على الإمام أن ينبه الناس ويرشدهم. ومن هنا إذا وجد الخطأ في الصلاة أو حصل خطأ من بعض المصلين، فإنه ينبغي على الحاضر ألا يبادر مع وجود الإمام، خاصة إذا كان الإمام من العلماء ومن أهل الفضل، فإنه لا يفتات عليه، وإنما ينتظر قوله وتوجيهه لمن أخطأ بنصحه وإرشاده. يقول المصنف رحمه الله باب الإمامة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومثله حديث أنس بن مالك وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال الإمام مع المأمومين، وأنه ينبغي على المأمومين أن يتابعوا الإمام فلا يتقدموا عليه ولا يتأخروا عنه تأخرا متفاحشا تنقطع به الإمامة. وقد اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في باب الإمامة، لأن هذا الحديث عند العلماء والأئمة رحمهم الله يعتبرونه أصلا في باب الإمامة، وعند العلماء عبارة هذه الآية أصل في هذا الباب، وهذا الحديث أصل في هذا الباب. فإذا قالوا هذه الآية أصل في هذا الباب، أو قالوا هذا الحديث أصل في هذا الباب، فمعناه أن أكثر الأحكام قد بنيت على هذه الآية أو هذا الحديث. وقد يكون مرادهم أن مشهورات المسائل الخلافية انبنت على هذا الحديث أو على هذه الآية، فهذا يدل على أهمية هذا الحديث وأهمية هذه الآية وأهمية هذا الحديث. ولذلك عند العلماء الآيات التي هي أصول في أبوابها، وإذا قيل في بابها مثلا إذا جاءت آية وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يقولون هذه الآية أصل في باب الصيد، بمعنى أن الصيد بالجوارح وبالحيوان المعلم هذه الآية أصل فيه، لأنها ذكرت وبينت نوع الذي يصاد به من الجوارح، سواء كانت من جوارح العادية من السباع أو كانت من جوارح الطير، وبينت شرط وشرط حل ما صيد بها، فيقال هذه الآية أصل. وكذلك آية الوضوء، يقولون هذه الآية أصل في باب الوضوء، لأنها بينت أركان الوضوء، فالأربعة الفرائض التي ذكرتها آية الوضوء من غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، هذه مجمع على أنها من فرائض الوضوء، وبينت صفة الوضوء الأصلية التي لا يجزئ وضوء بدونها. فهذا يسمى بآيات بالأصل، يسمى بالأصل. وهكذا الأحاديث، فحديثنا هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن تقوم عليه المتابعة، متابعة المأموم لإمامه، سواء كان ذلك في الأقوال أو كان في الأفعال. فقال إذا كبر فكبروا، وقال وهذا قول، قال إذا ركع فاركعوا، فهذا فعل. فبين عليه الصلاة والسلام المتابعة في الأقوال والأفعال، فأصبحت أصبح هذا الحديث أصل، أصلا في هذا الباب. إضافة إلى أن كثيرا من المسائل إذا ألزم فيها المأموم بمتابعة إمامه، فإن المذهب الذي يقول بالإلزام يستدل بهذا الحديث، فهو أصل عند العلماء في أحكام هذا الباب. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإراده وذكره في باب الإمامة. وهذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على مسائل كثيرة وكثير منها خلافية، وسنبينها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وحفظك الله أينما كنت. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: بعض الأئمة عند إقامة الصلاة يستغرق وقت طويل وهو يقول ساو الصفوف سد الفرج، حتى إن الإنسان خارج المسجد قد يدرك تكبيرة الإحرام، فهل لهذا الأمر وجه من السنة، وماذا يجب على الإمام وفقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال جوابه فيه تفصيل. فإن كان الإمام يتأخر لوجود حاجة، وهي حاجته لتعديل الصفوف، خاصة إذا كانت الصفوف طويلة، أو كان الذين يصلون وراءه لا يحسنون تسوية الصفوف وهو حريص على السنة، فيتأخر من أجل أمرهم وبتعديل الصفوف واستوائها، فلا حرج عليه في ذلك، لأنه يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فتسوية الصفوف واجبة، والإخلال بها خطر عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض الروايات بين قلوبكم، وهذا وعيد شديد. وأخذ منه العلماء رحمهم الله إثم الإثم في ترك تسوية الصفوف، وأمر بتسويتها وإلزاق الكعب بالكعب للتأكد من اعتدال الصف، وكان الصحابة يلزق بعضهم كعبه بكعب صاحبه ليتأكد باعتدالها، وهذا لأن المساجد كانت مظلمة ولا يمكنها أن يعرف الاعتدال إلا باللزق في حالة الظلام كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله. ولكن لا يجب هذا طيلة الوقوف لأنه فيه مشقة، ولو أن الإنسان تأكد من الاعتدال ثم رد رجله إلى وضعها الطبيعي فهذا لا حرج، فالبعض يعلق بعض المنشورات ويضع الرجل إذا كانت منفرجة عن القبلة يضع عليها الصليب والخطأ، مثل هؤلاء خير لهم ألا يتصدروا لتوجيه الناس حتى يتعلموا، فليس هناك إلزام من الشرع بهذا، أحببنا التنبيه عليه. فتسوية الصفوف المراد بها فقط التأكد من اعتدال الصف، ثم أن يكون القدم مع القدم قريبا من القدم، فإن تساوت وحصل الاعتدال فهذا أكمل وأفضل لأن الأصابع تكون مستقبلة للقبلة، لكن إذا كان ذلك يشق على الإنسان أو يوجد له الحرج أو كان بجواره من لا يفرج فيصبح يحتاج إلى تفريج قدميه فهذا ليس بلازم وليس بواجب، المهم أن يتأكد من اعتدال الصف وتسويته. فهذا الإمام إذا كان يتأخر لتحقيق هذه السنة فهو مأجور غير مأزور ولا يثرب عليه في ذلك، والمنبغي على المصلين أن يتعاونوا معه في ذلك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يلين بيد أخيه، فالبعض يتكبر ولا يريد أحد أن يقول له تقدم أو تأخر، فقد يكون باديا صدره وقد يتقدم برجله ولا يريد أحدا أن يقول له اعتدل أو استوي في الصف، وهذا لا يجوز. الإنسان لا يتكبر عن الحق ولا يتعالى وهو واقف بين يدي الله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلين بيد إخواننا. وقد يكون المسجد كبيرا فيكون الصف الأول طويلا فيحتاج الإمام إلى وقت لضبط الناس لتعديل الصفوف وتسويتها، أما الوجه الثاني وهو أن يكون الإمام يتأخر ويتقاعس في ذلك ويبالغ فيه ويتنطع فهذا ليس من السنة في شيء، لأن أول الصلاة أفضل ومبادرته بتكبيرة الإحرام من أعظم القرب لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيحين أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، فلو فاتت ثانية واحدة من أول الوقت فقد فات أجر عظيم، فينبغي عليه ترك ذلك والكف عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول الإمام لا يمكننا من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية حيث أنه يركع ويرفع من الركوع قبل إنهاء قراءة الفاتحة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا يمكن للمفتي أن يفتي بصواب إمام وخطئه بنقل الناس عنه، ولذلك في بعض الأحيان يكون المأمومون أو المأموم الذي يشتكي ثقيل القراءة ويتأخر في قراءته وقد يتهم الإمام بذلك، ولذلك نحن نقول الأصل أن الإمام يراعي حال المأمومين وراءه وأن ينظر إلى حال الذي يكون أرفق بهم شريطة ألا تكون مراعاة الأرفق مضرة بغالب الناس، ومن هنا يقرأ قراءة تمكن أواسط الناس من الأمر المعتبر، وأهم شيء قراءة الفاتحة، فإذا كان في الصلاة السرية فإنه يقرأ ويطيل القراءة في صلاة الظهر على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر 30 آية، لأنه كان في الفجر قدر 60 إلى 100 آية كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، وفي صلاة الظهر عن النصف من ذلك أي شطرة، وفي صلاة العصر قريبا من صلاة الظهر، وأما في المغرب فانتهى أمره إلى قصار السور، وكان أحيانا ربما يطيل كقراءته بالمرسلات كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأما العشاء فإنه يقرأ من أواسط المفصل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قرأ بالتين والزيت والتين والزيتون، فهذا كله هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ قراءة ليس فيها عجلة بحيث يفوت على الناس أن يقرأوا وراءه إلى درجة عدم تمكنهم من قراءة الفاتحة. هذا أمر عظيم، يعني إذا كان الإمام يعجل عجلة لا تمكن المأموم في الصلاة السرية أو أكثر المأمومين أو أغلب المأمومين في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة فهذا ينصح ويذكر بالله، فإن لم يستقم يرفع أمره إلى من يغيره، لأن هذا يضيع على الناس صلاتهم إذا كان لا يتمكنون من قراءة الفاتحة وراءه وكان أغلبهم على هذه الصلة. هذا من حيث الأصل، وكما نبهنا أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ما أمكن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة إذا كان هناك وقت قبل أن يقرأ الإمام السورة بعد الفاتحة وجزاكم الله خيرا؟ في الجهرية لا، تقرأ الفاتحة وتسكت تنصت لقراءة الإمام، ولا تقرأ مع الإمام ولا تقرأ بسورة سواء وافقت ما يقرأه الإمام أو خالفت، فلذلك لا ينازع الإمام ولا يقرأ وراءه، إنما يقتصر على قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: بعض الإخوة هداهم الله ينصرف من مكانه مسرعا بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم، وقبل أن يتحرك الإمام من مكانه بطريقة عشوائية، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ هذا ليس لي رأي، كلام في حكم الشرع، ما يقال ما رأي فلان، ما عندي رأي، عبد فقير أنقل شرع الله إن كان عندي علم فيه. الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمكث في مصلاة قدر ما يستغفر ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كما فسر راوي الحديث، ثم ينصرف. السبب في البقاء على وجهه قبل القبلة أنه ربما طرأ في الصلاة نقص فينبه قبل أن ينحرف عن القبلة، فهذا الانتظار اليسير فيه حكم، منها تدارك الخطأ إذا وجد خطأ قبل أن ينصرف عن القبلة. ثانيا أنه كان يصلي وراءه النساء، فإذا انصرف من صلاته قام النساء فيترك لهم هذا القدر، فهذا من أشهر ما قيل في تأخر عليه الصلاة والسلام. أما إذا انتهى من ذلك انصرف بوجهه إلى المأمومين، وهذه سنة عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يليق للإمام أن يعطي المأمومين ظهره وراءه، وقد انتهى السبب لإعطائه ظهره فيشرع له أن ينصرف ويقبل على الناس بوجهه، وهذه من الآداب السامية والأخلاق الفاضلة في الإسلام، لأنه لا يليق بمن يجلس مع الناس أن يوليهم ظهره من دون حاجة. الأمر الثاني أن السنة إذا صلى الإنسان مع الجماعة فهناك فضل عظيم وثواب كبير لمن جلس في مصلى حتى يفرغ من الأذكار ويفرغ من ذكر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كل واحدة، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضل عظيم. ثانيا أن الملائكة تصلي عليه، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، والله تعالى أعلم. بصلاته.